كازينو البلدية، أول من كان يديرها دودو كاظم المعروف باسم كاظم إردال، ثم حسن كوتلار. يوجد مبنى شتويا في منتصف البناء، تقع حديقة الشاي في شرقه، وفي الغرب منه يوجد مطعم وجناح. تم هدم البناء عام 1976، وفي يومنا الحالي توجد ساحة الجمهورية مكانه.